إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 57 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا الكلام عن عدي بن زيد، شاعر النصرانية اللي عاش قبل الإسلام في الجاهلية، وسمعناه في أول السيرة وهو بيوعظ النعمان ملك الحيرة، وانتهت الموعظة بنهاية عجيبة إن النعمان استدرج عدي بن زيد لحد ما حطه في السجن بحيلة رهيبة. لكن الظاهر إن احنا ابتدينا القصة من نهايتها، وعلشان نفهم ليه غدر النعمان بعدي لازم نسمعها من بدايتها. نغير كما نشاء على جواري وصهر يا سجان يا سجان. نغير كما نشاء على جوار وصهر إنه من حال حالا. نغير كما نشاء على جوار وصهر إنه من حال حالا. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد. يا سجان يا سجان. ريحك سكلتك أمك، لو تركت القطى لنامت. نشدتك الله. بل أصنام دوسا أيها النصراني، أنا لا أؤمن بتمتماتك أو هينماتك. نشدتك بقية رحمة، أصغ إلي. إني موكل بتعذيبك وإذلك، لا أم لك. لا يا ابن اللخناء، تحسبني خوانا لملكي لتشتريني بدراهمك؟ أصخ لي رحمك الله، فما أعلم أحدا من الناس أسدى إلى النعمان يدا أعلى من يدي عليه. فوالله أنا الذي مهدت له عند كسرى تمهيدا حتى ملكه الحيرة دون سائر إخوته من بني المنذر بن ماء السماء. ووالله ثم الله، ما أعلم أحدا من الناس أقرب صهرا إلى ملكك النعمان مني، فأنا زوج ابنته هند. ويل أمك يا هذا، أنت مهدت للنعمان ملكه لدن كسرى، وأنت زوج هند؟ أنا عدي بن زيد القائم على ديوان رسائل كسرى أبرويس. يا مرحى يا مرحى، ثكلتك أمك من دعي فكه، إنك لتدخل على كسرى فتكون بين يديه بغير حجاب. هل كأنك دهقان من دهاقينه أو مرزبان من مرازبته؟ وأيم الحق لعلي أقرب إلى مجلسه وأدخل عليه من أمراء الفرس الدهاقين والمرازبة. ويحك ويحك، فكيف اجترأ النعمان على سجنك ووضعك في السلاسل إن كنت من كسرى كما ذكر؟ هو يقوى النعمان على مخاصمة كسرى؟ إذن لأطبق عليه ببيوشه. وما بيوشه؟ ويحك أنا يا صاحب السجن، إنك لمجنون أو كذاب. عمرك الله، ألا أنلتني أذنا صاغية واعية فأقص عليك من نبأي ما تقر به عينا؟ فإن كنت كاذبا فما يضرك أن تسمر ليلة بهضرمتي؟ وإن كنت صادقا فلعلك إن أسديت إلي معروفا وجدت من يثيبك عليه. تكلم فإني مسلم إليك. اعلم رحمك الله أنني من أهل بيت كلهم نصارى، وأول من تنصر من أجدادي هو مجروف بن عامر من بني امرئ القيس. أمرئي أنت؟ نعم، من بني امرئ القيس من تميم. فأصل موطنكم اليمامة لا الحيرة. نعم، وجذور محنتي اليوم ترجع إلى نيف ومئة عام حين قدم جدي أيوب بن مجروف إلى الحيرة. أيوب بن مجروف؟ نعم، يقول الغريب إنه أيوب بن مجروف من بني امرئ القيس من تميم. إنه من أولاد خولتنا، دعيه يدخل. مرحبا بك يا ابن الخال. أنت أوس بن قلام؟ نعم، أنا أيوب بن مجروف بن عامر. مرحبا بك يا ابن الخال، نزلت ديارنا غير خزيان ولا نادم، فما لك ترتجف؟ وما قدومك بليل؟ اجلس اجلس واحتسي كأسك هذه. كنت أحمل أبي فارا به إليك، ولكن قضى نحبه في بعض الطريق. عزاء وصبرا، ألا رحم الله خالنا مجروفا، ما رأيته منذ ما كنت صبيا تحملني أمي إلى اليمامة لتلم بقومها، فمن أي شيء فررت به؟ أصبت دما في قومي. ويحك يا ابن الخال، فكيف فعلت فعلتك؟ لعلك تعلم ديدا أبي منذ اعتنق النصرانية لزم الأحبار وأطال تردده على البيع يسمع ويعي حتى تعمق في دينه، وصار أبيلا قسا ورعا، ثم صار يتعرض لقومه يريد أن يعلمهم ما علم، فنالوه بما ينال مثله في قوم يعبدون أوثانا وأصناما. ولقد رأيت بالأمس فتى طائش العقل يقتحم الناس إلى أبي وهو يكلمهم، فيسب أبي سبا مقذعا، ثم يفزع عليه بالقوس يريد أن يشدخ به رأسه، فلما حجزه الناس عنه وأبي شيخ كبير ضعيف وكزه بيده وكزة غيبت أبي عن وعيه، فما أفقت إلا وقد استللت سيفي وطفخت أطعن الفتى ثم أطعنه. فلما تيقنت من أنني مزقت قلبه شر ممزق، حملت أبي بين يدي على جوادي وفررت به فرارا لا أدري أين أذهب. فلما احتضر ناشدني الله والمسيح أن أخف جوادي وأوسده الأرض إلى أن تفيض نفسه، ثم أوصاني إذا فرغت من قبره أن أولي وجهي شطر اليمامة فألتمس دارك. ويحك، أقول لك قولة النبي شعيب لموسى الكليم: لا تخف، نجوت من قومك الظالمين، لا تخف، إنك آمن في داري. ألا يا ابن الخال، أقم مكرما وامكث هاهنا ما شاء الله لك أن تمكث. ألا فأهلا بك وسهلا يا أيوب يا ابن مجروف. إلينا بالقيان العازفات المنشنات، نشرب ونطرب. الكرام إن استطعت إلى إخائهم سبيلا سبيلا سبيلا أخي الكرام إن استطعت إلى إخائهم سبيلا سبيلا سبيلا ودع الذي يعد العشيرة أن يسيل ولن يسيل يسيل يسيل واعلم بأن المال لا يبكي إذا فقد ابتدينا دلوقتي نفهم أصل القصة ونتابعها حصة حصة. عرفنا نسب عدي بن زيد وأصله وديانته وفصله، وعرفنا الحادثة اللي خلت جده أيوب هرب من اليمامة ووصل مملكة الحيرة للإقامة. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.